ويسمع دبيب النملة السوداء على صفات سوداء في الليلة الظلمة ويراها عز وجل، فلا يحتاج، وهو فوق عرشه عز وجل من فوق سبع سماواته. فلا ترفعون أصواتكم في الدعاء، ادع ربك سرا باكيا خاشعا متذللا متضرعا بين يدي ربك، لا سيما في تلك البقاع التي هي أفضل بقاع الدنيا والتي ما تدري هل تعود إليها مرة ثانية أم لا. اترك ولا طوفني وطوفك أبدا، ولا احتاج مطوف. بينك وبين ربك في نفسك ادعوا ربكم تضرعا وخفيا في نفسك، قلبك ولسانك فقط. اسأل ربك ما تريد من خير الدنيا والآخرة، ولا تأخذ مطوف، ولا تقول لا، ولو هو ابنك لا تقول طوفني وطوفك أبدا، أسعيك أدعيك، لا، ولا في عرفة ولا في أي مكان. نسأل الله القبول والتوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.